يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال آلة التصوير في مكان العمل لتصوير الأوراق الخاصة إذا كانت هذه الأوراق قليلة، وكذلك استعمال هاتف العمل للاتصال على قريب أو صديق، ما حكمه؟ الاستعمال اليسير لا بأس، ما جرت العادة تسامح به، أما الاستعمال الكثير هذا ما يجوز. نعم.